يقول الأخ: في 17 رمضان أتيت من الدمام إلى مكة مكرمة، عملت عمرة ورجعت إلى الدمام مرة ثانية 28 رمضان، والآن حضرت إيش وعملت عمرة ورجعت إلى الدمام مرة ثانية، يعني 28 رمضان بعد عملت عمرة ثانية، ما أدري، والآن حضرت 10 ذي القعدة إلى المدينة، سأقضي بها إن شاء الله 10 أيام في المسجد الحرام، في المسجد النبوي يعني للصلاة وزيارة. على كل حال زيارة مرة واحدة للآفاق، لا تكررها، لا تكرر، تجعل يعني تجعل بتكرارك تجعله عيدا، قبره عيدا أو حجرة. وإن شاء الله سأذهب إلى مكة 20 ذي القعدة لتأدية فريضة الحج. هل ممكن أن أحج حجا متمتعا؟ نعم، إذا أحرمت بالعمرة مرة ثانية في طريقك هذا، أحرمت بالعمرة ثم طفت وسعيت وقصرت أحللت ثم تحرم بالحج، تكون متمتعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مدى صحة حديث السيدة عائشة: إذا بلغت البنت المحيض فلا يرى منها إلا الوجه والكفين؟ أخونا هذا ما هو يعني ضابط، هو يذكر عن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت المحيض فلا يرى منها إلا الوجه والكفين. لكن هذا الحديث إن صح فهو منسوخ يعني بآية الحجاب. أخونا هذا الله يهديه يقول: هذا الحديث أضل المجتمعات العربية. يا أخي لا تطلق مثل كلمة حديث وأضل، هذا يدل على أن السائل يعني ينبغي أنه يحفظ شوي لسانه. يعني الحديث نشر الفجور يقول أضل المجتمعات العربية والإسلامية؟ أخي هذا الغلو يعني في الكلام والزيادة في اللفظ، سبحان الله. هو على كل حال يدل على غيرة، لكن الغيرة التي تجعل الإنسان يتجاوز ما ينبغي. هذا يقول أنه شيعي سابقا ولا بين اسمه، ما أدري هل هو لا يزال ولا كما يقول سابقا، الله يهدينا وياه. يقول: رافضة المدينة هم أداة بيد إيران، يأتون معممين، معمم العراق وإيران ولبنان، فيعمل لهم غداء في مضيف الحسن بن علي، الله يعمله شيخهم. كلام أنا ما ودي ذكر الأشخاص يعني، ويكون رجال ونساء فيه، لا الحقيقة كل هذا كلام، مع أن الأخ ما ذكر يعني. ينبغي أن تبلغ المسؤولين إذا كنت شهدت شيئا وعندك إثبات، لأنه لا يترك مثل هذا. وأن تقول غيرتي على التوحيد، جزاك الله خير على كل حال، لكن ينبغي أيضا أن يكون أن لا يكون إنكار المنكر بالمنكر، وأن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأنت تأتي البيوت من أبوابها. مثل هذه الأمور بلغ المسؤولين وتبرأ ذمتك. وأنا ما أظن إن شاء الله أن تقع ما وصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يجعلون صورة الشيخ، يقولون يحفظ الله ببركات الشيخ، هذا ما يصح، هذا شرك. هذا التصوير من أجل التبرك بالصورة أو يعني حرام التصوير، والفعل هذا شرك في حكم الأمة، الإمامة أو الأمة. إيش؟ ما أدري منه صاحب السؤال، ما هو رأي الشرع في حكم الأمة؟ هل هو لقريش أو على كل حال من يعني من أقام كتاب الله وسنة رسوله وبويع وتم له الأمر، فتنعقد ولايته ولو لم يكن قرشيا، لأن الأئمة في قريش يعني بشرط ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين خلاص انتهى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: بيع كلاب الصيد مدربة، ثمن الكلب ومهر البغي، كل هذه المكاسب الخبيثة. وبعد يقول: هل يجوز الاتجار فيها؟ ما لقيت ما تتجر إلا بالكلاب. الله المستعان. استغفر الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجوز صلاة السنة جماعة؟ يعني إذا كنت مثلا في أهلك وتريد أن تعلمهم وتنشطهم لا بأس، والتراويح سنة وتصلى جماعة. أي نعم. مسافة قصر الصلاة يقول العلماء أنه ما زاد على 80 كيلو، 85 كيلو، فتقصر فيه الصلاة. حكم رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة: الإمام إذا لم يرفع يديه في الدعاء مثلا في الاستغاثة ونحوها فلا يرفع السامع يديه، ولكن يؤمن. ما هو الحكم في رفع الأيدي في التكبير في صلاة الجنازة؟ في قاعدة فقهية أن كل تكبير حال القيام، يعني حال القيام أو حال الهوي من قيام، ترفع الأيدي فيه. فالتكبير في صلاة الجنازة هو حال القيام، فهو يرفع يديه في جميع التكبيرات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، في حال الهوي من الركوع، أي يعني وهو قائم إذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا هبط بعد الرفع من الركوع يرفع يديه للسجود الأول. أي يعني حينما يرفع يعتدل قائما ثم يكبر للسجود يرفع يديه، لأنه كبر من قيام. أي نعم. انظر صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بن باز. أي نعم. وهي نعم والرفع من أي وعند القيام من الجلوس. لا، هو ذكر قاعدة، قال: إن كل تكبير يعني حال القيام أو حال الهوي من القيام يكبر فيه. والله أعلم. على كل حال تأكد منها، هل حينما ذكر الأربعة مواضع نفى البقية؟ ربما أي نعم ورد في الحديث، لكن أحيانا يرد في الحديث بعض التشريع لا ينفي البعض الآخر، فإذا قعد الفقهاء قاعدة معناها أن هذا قاعدة استقرائية من جميع النصوص. نعم. على كل حال تراجع، نريد الحق. أين؟ نعم. ها؟ رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة، ما خلاص يدخل الجنة، لكن مرتبة أدنى. ها؟ المقبول مثل الجيد، الجيد جدا مثل الجيد جيد، يعني في مرتبة أدنى. هذا بسبب أنه حوسب. أين؟ ولهذا من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب لا شك أنه يعني في الدرجة العليا. أين؟ واضح؟ أين؟ ها؟ بسم الله. حتى من الأشياء التي أفاد بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضم اليدين بعد الرفع من الركوع، قال يعني تضم اليدين لأنه يعود كل عضو إلى موضعه، فأيضا هذه من الأشياء اللي نعم. أما هالجوالات هذه مشكلة فتنة، حتى ولو كان فيها ذكر يعني في المسجد. نسأل الله العفو والعافية. نعم حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.